اشتقنا له هللنا له اشتقنا له هللنا له صار له زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان اشتقنا له هللنا له صار له زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان نياله يا نياله قلبي فرحان كل اللي اشتاقوا غنوا اهلا رمضان اشتقنا له اشتقنا له هللنا له يا شهر الطاعة والرحمة والغفران كل لحظة وكل ساعة مليانة بالإيمان يا شهر الطاعة والرحمة والغفران والغفران كل لحظة وكل ساعة مليانة بالإيمان نياله يا نياله قلبي فرحان كل اللي اشتاقوا غنوا أهلنا رمضان اشتقنا له هللنا له صلوا زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان اشتقنا له اشتقنا له هللنا له همتنا بالصوم تبقى طول اليوم ونصلي الفروض ونختم القرآن همتنا بالصوم تبقى طول اليوم طول اليوم ونصلي الفروض ونختم القرآن نياله يا نياله قلبي فرحان كل اللي اشتاقوا غنوا اهلا رمضان اشتقنا له هللنا له صلوا زمان وفرحنا باستقباله الغالي رمضان اشتقنا له هللنا له احنا ممتازين لما بشرع الدين نبقى ملتزمين والهم عنوان احنا ممتازين لما بشرع الدين لما بشرع الدين نبقى ملتزمين والهم عنوان ونياله يا نياله قلبي فرحان كل اللي اشتاقوا غنوا اهلنا رمضان اشتقنا له هللنا له صلوا زمان استقباله الغالي رمضان نياله يا نياله قلبي فرحان كل اللي اشتاقوا غنوا أهلنا رمضان اشتقنا له هللنا له اشتقنا له